المسندات كتفسير الطبري وابن أبي حاتم الأخير، هذه كلها مسندات يحتاج إلى أن يعرف الرجال في صحة الإسناد إلى آخره. وكذلك أيضا يعني التفسير المسند لابد يحتاج فيه إلى التثبت من صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كتب التفسير فيها ما ينقل من الصحيح والضعيف، فيحتاج إلى التمييز. وأيضا يحتاج المفسر إلى أن يعرف رجال التفسير ليعرف من يحل النقل عنه ومن لا يحل إلى آخره. أيضا شيء لم يسأل عنه الطالب ولكنه مهم جدا، وهو معرفة علم الفقه وأصول الفقه. لماذا؟ لأن الفقه، لأن القرآن يجتمع على الأحكام وفي آيات أحكام كثيرة، ولهذا طالب التفسير يحتاج إلى أن يطلع على الفقه وعلى آيات الأحكام. وهناك كتب صنفت في أحكام القرآن كما هو معلوم، كأحكام القرطبي وأحكام العربي وغيره، والكاية الهراسي وغيرها. فالمقصود أن فهم أحكام القرآن من علم التفسير، فهم أحكام القرآن هو من علم التفسير. أيضا كذلك، وهذا مهم جدا من المعلومات المهمة في التفسير، وهي أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه هو طريق الاستنباط، وكما تعلمون علي رضي الله عنه استدل بالآية في وفصاله في عامين مع قوله حولين كاملين في الآية الأخرى البقرة، قال أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط. وعلم أصول الفقه هو من أدوات تفسير القرآن كذلك أيضا، لأنه يعني مقصود، لأن المفسر يحتاج إلى معرفة مصطلحات النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ونحو الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجود التعارض وأسباب الخلاف إلى آخره. هذه كلها معلومات يعني ضرورية جدا للمفسر، حتى يعني حينما يدخل في كتب السفير وفي كتب التفسير ويقرأ كلام أهل العلم يعرف هذه المصطلحات، ويعرف يعني الجمع بين الأقوال وتقييد المطلق وإطلاق غير المقيد إلى آخره. وأيضا فيما يتعلق باللغة العربية وطرق استماع الكلام العرب وموارد اللغة، وكلها كل هذه مهمة جدا. ولا شك طبعا مقدر النحو والصرف، هذه كلها ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ، أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن ينفع بكم وأن يجعل عملكم هذا في رضا. فضيلة الشيخ، طلب أحد الناس مني أن أشترك معه في جمعية، واتفقنا أن أستلمها قبل 4 أشهر، وعندما حان وقت التسليم لم يتصل علي كما كان يفعل عندما كنت أدفع الدفعات لهذه الجمعية. انتظرت 3 أيام واتصلت به، تعلل بأسباب الله تعالى أعلم بها، وبعد 20 يوم تقريبا أعطاني مبلغ 3000 ريال، وهو يمثل نصف المبلغ مبلغ الجمعية، وظل يماطلني. وبعد مشادات وتهديدات مني بأني سوف أبلغ الشرطة، حول لي مبلغ 800 ريال قبل شهر تقريبا. سؤالي فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أترك الباقي وهو مبلغ 2200 ريال وأخصمه من زكاة مالي، علما بأني قد علمت من المقربين منه أنه ليس محتاج، وأن دخله يوفر له حياة كريمة، وأن كل ما في الأمر هو أنه لا يحسن إدارة دخله وتدبير أموره، وهو ما يضعه دائما في مثل هذه الأزمات، جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأجاب الله دعاك حين دعوت لأخيك، دعوت لنا، وأسأل الله أن يجازيك بمثله. وأيضا سؤالك ظاهر، جزاك الله خيرا وأحسنت السؤال. وأنت تقول هل يعني ما تبقى من المبلغ وهو 2200 ريال أن تخصمه من الزكاة؟ لا، هذا لا لا لا لا يجوز. وإنما يعني لا شك طبعا، هو إن شئت أن تسامحه وتعفو عنه، هذا جزاك الله خير، هذا باب واسع، ولا سيما أنك استفتحت بهذا الدعاء الكريم، دعوت لنا جزاك الله خيرا، مما يدل على طيب قلبك وعلى يعني حسن ظنك بإخوانك وبمن حولك. فإن شئت أن تسامحه وأن تعفو فجزاك الله خيرا، أما خصمه من الزكاة فلا. أو يعني صدقة مثلا، تنويها صدقة لك غير زكاة، ومن أجل أن تتألف قلبه تسامحه، فهذا باب واسع، أما الزكاة فلا. الزكاة لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تسقطها عنه بنية الزكاة حتى ولو كان مستحقا للزكاة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عندما يأتيني خبر سعيد في حياتي يأتيني في المقابل خاطر بالخوف أن هذا الأمر هو شر لي، هل هذا وسواس وكيف أدفعه وأتعامل معه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هذا وسواس، وسواس ظاهر. لماذا؟ الله عز وجل يسوق لك خبرا طيبا وسعيدا ثم أنت تقلبه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى خاطر خوف، هذا لا ينبغي أبدا. إنما عليك أن تشكر الله عز وجل على ما يسوق لك من أخبار طيبة وأحوال سعيدة، ويعني تعرف حال الخير الذي أنت فيه والسعادة التي أنت فيها. أما أن أن أن أنك يعني تقلب كما يقال نعيمك إلى جحيم وتقلب سعادتك إلى شقاء، هذا اعلم أنه من الشيطان وعلم أنه وسواس. وإلا الخير خير والشر شر، الخير يحب الإنسان والشر لا شك أنه يكرهه، ولكنه أيضا يرضى ويصبر ويأخذ بالأسباب لدفعه لكنه لا يقلب الخير شرا والسعادة شقاء. الله هداك الله، لا هذا نعم ونوع من الوسواس ونوع من يعني التفسير السيء. وإلا إنما اجتهد جزاك الله خيرا أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك وأن تعترف كذلك أيضا بنعم الله عز وجل عليك وهي كثيرة ولله الحمد، والله عز وجل في نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مصري مقيم في السعودية وأعمل سائق شاحنة، دائما ما أتردد بين جدة والرياض والمدينة، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما دام أنك مسافر وفي حال السفر فلك أن تقصر حتى ولو طال السفر ولو كثر، ولو كان أغلب السنة أو أغلب العام أو أغلب عملك كله مسافر فإنك تقصر. إنما إذا دخلت بلد الإقامة تقيم فيها سواء بلدك أو البلد تجلس فيها 4 أيام فأكثر، نعم هذه تتم. أما ما دام أنك مسافر وعلى ظهر سيارتك فإنك تقصر أبدا كما يقول العلماء، يعني ولو طالت الأيام ولو كثرت من جدة إلى الرياض ومن الرياض إلى جدة ومن الرياض إلى الدمام إلى آخره ومناطق أخرى في المملكة أو غيرها، فإن ما دام أنك في حال سفر فإنك تقصر إن شاء الله، وتجمع أيضا إذا جد بك السفر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل يجوز أو تشرع قراءة القرآن عند نزول المطر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة القرآن لا عند نزول المطر، وكان لا شك القرآن من أفضل القربات أن يقرأ المسلم القرآن، لكن خصوص القراءة عند نزول المطر لا، هذا لم يرد. إنما الذي ورد الدعاء، ولهذا جاء في الحديث ثنتان ما ترداني، الدعاء عند النداء يعني الأذان وتحت المطر، فهذا هو المشروع. أما قراءة القرآن عند نزول المطر هذه لم ترد وليس له أصل في الشرع، وإنما إذا نزل المطر تقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ولا معنى من الدعاء أيضا الدعاء بما يحضرك مما فيه خير الدنيا والآخرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو خالد من المنطقة الجنوبية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان لي أخ يعاني من أثار عين والله أعلم، تدمرت حياته في الأيام الأخيرة من عمره، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، كان سبب وفاته أثر سموم عالية في جسمه، هل يعتبر منتحر؟ علما أنه كل من يراه في المنام يراه مرتاحا، في إحدى الرؤى كان لابسا لملابس الإحرام لم يتغير فيه إلا شعره، أفتونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال أخوك أفضل إلى ما قدم، ولا أنصحك أن لا تأخذ بمثل هذا الأمر، يعني لا يهمك، يعني قضيت أن يعني أن تقول أنه طبعا يعاني من أثار عين وتدمرت حياته، هذا كل هذا يعني لا تشتغل بها، هو أفضل ربه ورب كريم رحيم، وهذه لا تشتغل بها، فأنت لست مسؤول عنها، ومات طيب وهو مريض إن شاء الله، ويرجى له خير، لكني لا أرى أن تشتغل بحاله ومصيره، فمصيره إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أمل من السعودية تقول في رسالة مطولة: قبل 8 سنوات وكان عمري 12 عاما كنت أمارس العادة السرية جاهلة بحكمها وأنها حرام وأنه يجب الاغتسال منها، لكن بعد معرفتي لحكمها توقفت عنها تماما وتبت إلى الله توبة نصوحة ولم أرجع إليها أبدا، لكنني لم أغتسل منها. تذكرت هذا بعد 8 سنوات وعلمت أنه يجب الاغتسال منها وقضاء الصلوات الفائتة، ولكن يصعب علي قضاء 8 سنوات من الصلاة، فهل أعذر لجهلي بالحكم مع العلم بأني مصابة بالوسواس في الصلاة والطهارة وأنا تركتها فور علمي بذلك؟ أرجو الرد علي، فهناك من يصعب الحكم وهناك من ييسر، ولا أعلم ماذا أفعل. تعبت كثيرا وأنا في حيرة من أمري، وأشعر بالخوف الشديد من أن تكون هذه الصلوات في رقبتي، ولكنني كنت جاهلة وصغيرة في السن وتبت إلى الله بعد العلم بذلك، وندمت كثيرا لجهلي. وإن كان يجب علي القضاء فكيف أقضيها؟ وهل يجب قضاء فقط 2 سنين التي كنت أعمل فيها هذا العمل لأنني تبت ولم أرجع لها؟ وجهوني بارك الله فيكم. على كل هذا السؤال لا شك أنه واضح وظاهر، جزاك الله خيرا. وعلى كل حال الحمد لله الذي يعني أنت على خير كثير، واضح أن الحمد فيك فيك صلاح وخير، والحمد لله أن الله عز وجل يعني هداك وأرشدك ودلك على الخير وعلى الحق والصواب إن شاء الله. ولهذا الذي أراه أن عليك بكثرة الاستغفار والتوبة والكثير من الحسنات، والحمد لله أنك تبت ورجعت والله الحمد، وهذا من فضل الله عليك، ولعله إن شاء الله قد حصل عندك من الإيمان والخير والصلاح ما جعلك والله الحمد ترجعين إلى ربك وترجعين إلى الحق ولله الحمد. فالذي يبدو أنه عليك أكثر من الاستغفار والتوبة والحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات، ولا يبدو لأن عليك قضاء ولا للمشقة وللجهل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله أبو سمية من المغرب يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، عندي سؤال لو سمحتم حفظكم الله. سؤالي: تزوجت بامرأة كانت يتيمة، فهل لي أجر معين بهذا الفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال تقول تزوجت امرأة كانت يتيمة، طبعا كما تعلم اليتم هو للصغير، الإنسان إذا بلغ لا يكون يتيما سواء كان ذكرا أو أنثى، اليتم ينتهي بالبلوغ، ولهذا لا يتم بعد الاحتلام. ولعل قولك كانت يتيمة هذا جيد ودقيق، بمعنى أنك لم تتزوج بها وهي صغيرة يعني في حال يتمها، وإن تزوجت بها وهي كبيرة. وتعلم أن جمهور العلم لا يجوزون نكاح اليتيمة وهي صغيرة، طبعا لأن صغيرة لا بد إلا بعد البلوغ، لأن الصغيرة الذي يزوجها أبوها، وهذه ليس لها أب على في في في فيما ذكرت. على كل حال أرجو أن لك جزاك الله خيرا أجرا وفضلا، وخاصة يعني تزوجتها لأنك تدرك ما عانت فيه حال يتمها في صغرها، وأن نيتك إعانتها وإعفافها وتعويضها عما عانته من حرمان بسبب مرات اليتم وقسوته، فأنت مأجور على هذه النية إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. وأيضا كذلك يعني يروى أن مالك بن دينار رحمه الله يقول: يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها، إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات وتقول اكسني يا أخي، بمعنى أن يعني أن أن أن أن أن زواج اليتيمة فعلا أو زواج من كانت يتيمة يعني بقصد فعلا مراعاة حالها في حال يتمها حينما كانت فعلا ضعيفة وكانت محرومة ونحو ذلك، وبما عانته من مرارة اليتم وقسوته، وأنت تريد فعلا تعويضها، فجزاك الله خيرا وأنت متابع على هذه النية والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز اقتناء وتربية الكلاب أكرمكم الله في بيت تقام فيه الصلاة، لا أقصد الحوش بل داخل البيت، فينتقل الكلب أكرمكم الله بين الغرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد الأحوال والحالات والأمور التي يعني يقتنى فيها الكلب، في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيرطان كل يوم. فاقتناء الكلاب من غير هذه الأغراض ينقص الأجر صلى الله عليه وسلم، في رواية قيراط وفي رواية قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد أو أكبر أو الأجر العظيم. وهذا لا شك أن هذا خطير، يعني أن الأجور التي تحصلها من صلواتك ومن صيامك ومن الخير والبر كلها تروح تذهب بسبب اقتناء الكلاب صلى الله عليه وسلم. ف يعني في رواية قيراط وفي رواية قيراط. فالمقصود إذا كان هذا الكلب له غرض مما أشار إليه الحديث النبوي من صيد أو ماشية أو حرث يعني زرع، وأيضا لا معنى قد يدخل فيها إن شاء الله البيت، إذا كان يريد حراسة البيت يعني لحراسة البيت فأرجو أن يكون داخلا في هذا، فإذا كان مقصود حراسة البيت فلا معنى إن شاء الله، ويجوز اقتناؤه لحراسة البيت إن شاء الله. لكن تتقى طبعا لأنه نجس العين، الكلب نجس العين ولعابه كذلك أيضا، لكن يعني ويستوي في ذلك بالحوش وفي داخل البيت، لكن أما إذا كان ليس لغرض فإنه لا يجوز اقتناؤه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.